الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس 89 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن صلاة الجماعة وشروط صحة القدوة. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن بعض هذه الشروط وذكرنا فيما مضى ما يتعلق بحكم تقدم المأموم على إمامه وقلنا لا بد أن يتأخر المأموم عن الإمام وعرفنا الضابط ذلك وأيضا كيف يقف المأموم فيما لو كان يصلي مع إمامه ثم جاء شخص آخر يصلي مع المأموم هذا ومع الإمام وبينا أيضا أن أفضل الصفوف هي الصف الأول وقلنا أن الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام مباشرة حتى وإن تخلل ذلك منبر أو تخلل ذلك عمود ثم يليه في الأفضلية ما يأتي بعده الصف الثاني ثم الصف الثالث إلى آخره وأفضل كل صف هو ما كان على يمينه وذلك للأحاديث التي وردت في ذلك منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أيضا بعض المسائل التي تتعلق فيما لو تعارض اليمين يمين الإمام أن يقف مع على يسار الإمام مع البعد عنه هل يقدم اليمين ولا يقدم اليسار ذكر الشيخ رحمه الله حكم ذلك وبعض الفروع أيضا الأخرى ثم ختمنا الكلام بمسألة الانفراد فيما لو انفرد المأموم عن الصف لو أنه انفرد عن الصف فقلنا يكره له أن يصلي منفردا خلف الصف طالما أنه وجد ساعة في الصف الذي أمامه فينبغي عليه أن يتقدم ويصلي مع الصف ويحاذيه لكن لو وجد ساعة ومع ذلك صلى منفردا فإنه يكره له ذلك وهذه الكراهة تفوت عليه فضيلة الجماعة عند جماعة من العلماء وبعض العلماء يقول هذا يفوت عليه فضيلة الصف فهذا فيما إذا صلى منفردا ويعني عن الصف الذي من جنسه بخلاف مثلا لو كان الجنس مغاير كأن كانت امرأة وأمامها صف من الرجال يبقى هنا تنفرد ولا تصلي بجانب الرجال أما بالنسبة لو كان هذا الشخص جاء إلى المسجد مثلا أو جاء إلى الجماعة فلم يجد ساعة في الصف الذي أمامه فصلى منفردا لأنه لم يجد ساعة فلا كراهة حينئذ لكن يستحب له الجر أو السحب يعني يسحب شخصا ممن يقف أمامه من أجل أن يقف بجانبه ولا يكون منفردا وعرفنا أن هذه المسألة مستحبة بشروط لو توفرت هذه الشروط تكون على الاستحباب وإذا لم يتوفر شرط منها فلا نقول باستحبابها فمن هذه الشروط أن يكون المجرور حرا أن يكون عدد الصف المجرور منه أكثر من اثنين أن يظن هذا الجار أن المجرور سيوافق أن يكون الجار في القيام وأن يكون بعد إحرام الجار لو توفرت فهنا نقول باستحباب والأصل في ذلك هو عموم قول ربنا تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى فأخذنا من ذلك هذه المسألة وكنا وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله ويسن ألا يزيد ما بين كل صفين والأول والإمام على ثلاثة أذرع ويسن ألا يزيد ما بين كل صفين والإمام على ثلاثة أذرع فمن السنة ألا تطول المسافة بين الصفوف فلو زيد على ثلاثة أذرع بين كل صف والآخر فإن هذا يفوت عليهم فضل الجماعة، فإنه يفوت عليهم فضل الجماعة. لذلك السنة أن تكون الصفوف متقاربة، سواء الصف الذي خلف الإمام مع إمامه أو الصف الذي يأتي بعد ذلك. يبقى هنا عند الصف الأول يكون قريبا من الإمام، والصف الثاني يكون قريبا من الصف الأول، والصف الثالث يكون قريبا من الصف الثالث. وضبط ذلك هو ألا تزيد المسافة على ثلاثة أذرع، يعني حوالي متر ونصف تقريبا، لا تزيد المسافة على ذلك. فإن زادت المسافة فوتت عليهم بذلك فضيلة الجماعة، والجماعة صحيحة كما سنعرف إن شاء الله فيما بعد. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويقف خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. إذا تعددت أصناف المأمومين فيسن أن يقف خلف الإمام الرجال أولا، ثم لو اكتملت صفوف الرجال يأتي بعد ذلك الصبيان، ثم بعد ذلك تأتي صفوف النساء. فعند الآن خلف الإمام يصلي الرجال البالغون حتى ولو كانوا أرقاء، اكتملت صفوف الرجال يأتي بعد ذلك صفوف الصبيان، بعد صفوف الصبيان مباشرة تأتي صفوف النساء، سواء اكتملت صفوف الصبيان أو لم تكتمل هذه الصفوف، يصلي أو يصطف النساء خلف الصبيان، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا صلى الله عليه وسلم ركعتين، فصلى بنا عليه الصلاة والسلام ركعتين. فتسوية الصفوف وهيئة الصفوف وكيفيتها تكون على هذا النحو. ثم قال شيخ: ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم. وهذه المسألة أيضا بيقع فيها لغط كثير بين الناس، أحيانا يأتي الصبي المميز من أجل أن يصلي ويأتي مبكرا فيقف مثلا في الصفوف الأولى، يجد بعض البالغين هذا الصبي واقفا في الصف، فإذا به يأخذه ويؤخره إلى صفوف متأخرة. نقول: هذا الذي فعله لا ينبغي أبدا، لأن من سبق إلى شيء فهو أحق به حتى لو كان صبيا صغيرا. فهذا الصبي الصغير الذي جاء إلى المسجد مبكرا هو أولى بهذا المكان من غيره، حتى ولو كانوا من البالغين، حتى ولو كانوا من البالغين. قال الشيخ رحمه الله: ولا يؤخر الصبيان للبالغين، طالما أنهم سبقوا إلى هذا المكان الذي وصلوا إليه لأنه حقهم. قال: لاتحاد جنسهم، باعتبار أن جنس الصبيان والبالغين واحد وهو الذكورية، فعلم من ذلك أن لو كان الجنس مختلف فالحكم كذلك سيختلف. يعني مثلا الآن ذهبنا إلى المسجد فوجدنا جارية تصلي خلف الإمام، يبقى هنا من حق الذكر أن يؤخر مثلا هذه الجارية ويتقدم هو من أجل أن يصلي في الصفوف الأولى، لأن كما علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن حق النساء بالنسبة للصفوف التأخير وليس التقدم. فكلام الشيخ هنا فيما إذا اتحد الجنس، لا فيما إذا اختلفت هذه الأجناس. فقال: ولا يؤخر الصبيان للبالغين لاتحاد جنسهم. ثم قال: ومنها علم بانتقال إمام برؤية له أو لبعض صف، أو سماع لصوته أو صوت مبلغ ثقة. وهذه أيضا من جملة الشروط، فيشترط لصحة الجماعة، يشترط لصحة الجماعة العلم بانتقالات الإمام، العلم بانتقالات الإمام. طيب كيف يعلم المأموم انتقالات الإمام؟ من خلال طرق، إما من خلال الرؤية، يعني يرى إمامه فيتابعه في هذه الأعمال أو في أفعال الصلاة من قيام وركوع واعتدال وسجود إلى آخره. هذه صورة. صورة أخرى لا يرى الإمام لكن يسمع الإمام، يسمع الإمام نفسه، فهنا برضو يمكنه أن يتابع الإمام من خلال السماع. صورة ثالثة وهو أن يسمع مبلغ ثقة يبلغ عن هذا الإمام. يبقى هو إذن لا يرى الإمام ولا يسمع الإمام لكن يسمع المبلغ الذي يبلغ عن إمامه، وكان هذا المبلغ ثقة حتى وإن لم يكن هذا المبلغ مصليا لكنه يبلغ من خلف الإمام من أجل أن يتابعه هذا الإمام، فهنا أيضا تصح هذه الجماعة. طيب إيه المقصود بالثقة هنا؟ المقصود بالثقة يعني العدل، العدل من جهة الرواية، لأن غير العدل خبره غير مقبول، لأن غير العدل خبره غير مقبول. فقال الشيخ رحمه الله: ومنها علم بانتقال إمام برؤية له، هذه صورة، أو لبعض صف، يعني إذا لم يكن يرى الإمام لكن يرى الصف الذي خلف الإمام، فهنا برضو تصح القدوة وتصح الجماعة، لأنه يمكن من خلال رؤية هذا الصف الذي خلف الإمام أن يعلم بانتقالات الإمام. ومش المقصود اللي هو الصف الذي خلف الإمام يعني الصف الأول، لا، المقصود بذلك الصفوف التي تصلي خلف الإمام. يعني نفترض مثلا أن خلف هذا الإمام 10 صفوف وأنا أرى الصف الأخير من هذه الصفوف، هل هذا يكفي ولا لا يكفي؟ نعم، نقول هذا يكفي، هذا يكفي للعلم بانتقالات الإمام والعلم كذلك أو لصحة كذلك هذه الجماعة. فقال: أو لبعض صف مطلقا، سواء كان الصف الأول الثاني الثالث الصف الأخير. قال: أو سماع لصوته أو صوت مبلغ ثقة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومنها اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات في العصور الخالية، وهذا أيضا شرط لصحة الجماعة. فمن شروط صحة الجماعة أن يكون في مكان واحد، أن يكون في مكان واحد بحيث يجتمع المأموم مع الإمام، وإلا لماذا سميت الجماعة بهذا؟ لأن المأموم يجتمع مع إمامه في صلاة واحدة، لأن المأموم يجتمع مع إمامه في صلاة واحدة فسميت الجماعة من أجل ذلك. وهذا شرط من أجل أن يظهر أيضا شعار الجماعة، فإذا اجتمع المأموم مع إمامه فهذا له أحكام، وهذه الأحكام بتختلف بحسب أحوال المكان الذي يصلي فيه المأموم مع الإمام. احنا عارفين طبعا أن الجماعة تقام في أي مكان، الجماعة ممكن تقام في البيت، ممكن تقام في المسجد، ممكن تقام في الشوارع والطرق، ممكن تقام في الصحراء. فالمهم عندنا أن المأموم هذا يجتمع مع الإمام في صلاة واحدة علشان تحسب له هذه الجماعة. لكن بنقول اختلاف الأمكنة بيترتب عليه اختلاف الأحكام، فليست مثلا الجماعة في المسجد زي مثلا الجماعة في الشارع أو في الطرق، الأمر بيختلف. فلذلك الفقهاء بيدققوا جدا في الأحكام التي تتعلق بالجماعة على هذا النحو. فعندنا الجماعة لها أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإمام والمأموم في المسجد كما هو العادة في صلاة الجماعة، العادة والأصل أن الإمام بيجتمع مع المأمومين في المساجد. طيب لو أن المأموم اجتمع مع إمامه من أجل صلاة الجماعة في المسجد، هل هناك شروط علشان تصح هذه الجماعة؟ نقول الأصل عندي الآن فيما إذا صلى المأموم مع إمامه في المسجد صحة الاقتداء، الأصل عندي هو صحة الاقتداء، ولا يشترط لذلك شرط إلا طبعا الشروط اللي احنا تكلمنا عنها فيما مضى، اللي هي الشروط الأصلية التي لا بد أن تتوفر في كل جماعة، زي مثلا مسألة ألا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف. وعرفنا أن هذا بيختلف باختلاف حال المصلي، فهذا شرط. فالآن المأموم يصلي مع إمامه، هنا نقول لابد ألا يتقدم هذا المأموم على إمامه، ده شرط طبعا يعني مضطرد في كل الأحوال، ما ينفعش المأموم يتقدم على إمامه. ومن هذه الشروط كذلك النية، نية الجماعة، هذا أيضا شرط لابد أن يتوفر في كل صلاة في كل جماعة. لكن من حيث الشروط الأخرى، الآن انتوى هذا المأموم الاقتداء بهذا الإمام، لم يتقدم المأموم على إمامه في الموقف، طيب عندنا شروط أخرى من أجل أن يصح الاقتداء؟ بنقول لا، ما عندنا شروط أخرى. طالما أن الإمام والمأموم اجتمع في مسجد واحد فإن الاقتداء يكون صحيحا، فإن الاقتداء يكون صحيحا، فيصح الاقتداء مطلقا حتى ولو بعدت المسافة بين المأموم والإمام. لكن برضو لازم نبين ان احنا بنقول الجماعة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن مش معنى كده ان هو يبتعد عن الإمام بما يزيد على 3 أذرع، ان هذا يفوت عليه الثواب مع صحة الجماعة، يفوت عليه الثواب مع صحة الجماعة والاقتداء. يبقى لازم نفرق ما بين المسألتين الآن. يبقى الجماعة صحيحة نعم، لكن الثواب متوفر فيما لو تباعد هذا المأموم عن الإمام، يعني الإمام مثلا بيصلي في أول المسجد والمأموم يصلي خلفه بعيدا عنه بأكثر من 3 أذرع، نقول الجماعة صحيحة والاقتداء صحيح، لكن قد فوت على نفسه الثواب. طيب إحنا الآن بنتكلم عن صحة الجماعة ولا على الثواب؟ الآن نتكلم عن صحة الجماعة، نتكلم عن صحة الجماعة. فبنقول حتى لو تباعدت المسافات بين المأموم وبين الإمام في المسجد الواحد فالجماعة صحيحة، حتى ولو كان هذا في مكان وهذا في مكان داخل المسجد الجماعة أيضا صحيحة. زي مثلا إيه؟ زي مثلا أن يكون هذا الإمام في طابق والمأموم في طابق آخر مع توفر الشروط الأخرى اللي تكلمنا عنها، ما حكم الجماعة حينئذ؟ الجماعة أيضا صحيحة، الجماعة أيضا صحيحة. فهذه الحالة الأولى، فيما إذا كان في المسجد في مسجد واحد صح الاقتداء مطلقا بين المأموم وبين إمامه. طيب نفترض مسألة بقى وصورة، عندي الآن حائل ومانع يمنع من وصول هذا المأموم إلى الإمام، يعني بينه وبين الإمام جدار، يبقى هنا ما حكم الصلاة؟ نقول لا، إذا كان بين المأموم وبين الإمام جدار، وهذا الجدار مثلا أو هذا الحائل يمنع وصول المأموم إلى الإمام، فحينئذ لا تصح الجماعة. لازم ما يكونش في حائل بين المأموم وبين الإمام يمنع من وصول المأموم إلى هذا الإمام. طيب وجدنا مثلا شيء بين الإمام وبين المأموم، لكن من خلاله ممكن أن ينفذ المأموم إلى الإمام داخل المسجد، خلاص ما فيش مشكلة، فالصلاة إذن أيضا صحيحة طالما أنه يمكن أن يصل المأموم إلى إمامه. والأصل عندنا في ذلك في هذه المسائل كلها هي الاتباع، كيف كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمون الصلاة في جماعة، فإحنا بننظر كيف كانوا يصلون فنضع هذه الشروط علشان تكون الصلاة في جماعة موافقة لما كان عليها الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب دي الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، فيما إذا كان خارج المسجد، فيما إذا كان خارج المسجد، الإمام خارج المسجد والمأموم كذلك خارج المسجد، بمعنى أنهما يصليان مثلا في الطرقات في الشوارع أو في الصحراء أو في مثلا مكان داخل الشركة أو داخل المصلحة الحكومية أو في أي مكان، المهم أنهما ليس في مسجد، أو كان أحدهما في مسجد والآخر خارج المسجد، أو كان أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد، زي مثلا بيحصل أحيانا في بعض الصلوات لما بيتزاحم الناس وبيكثر المصلون في المساجد، فبيضطر بعض الناس اللي هم بيصلوا خارج المسجد والبعض الآخر داخل المسجد مع الإمام. هذه صورة، وممكن نقولها يعني هذه هاتان صورتان في صورة واحدة. ما الذي يشترط لصحة الجماعة حينئذ؟ بنقول لو كان خارج المسجد أو واحد داخل المسجد والآخر خارج المسجد، فعندنا شروط. أول هذه الشروط مع الشرط اللي احنا ذكرناه آنفا اللي هو ما يكونش فيه حائل بين الإمام والمأموم، عندنا شرط آخر وهو لا تزيد المسافة بينهما على 300 ذراع. هنا بقى بنقول 300 ذراع مش 3 أذرع. 3 أذرع فيما لو كان الجميع يصلي داخل المسجد، لكن لو هم بيصلوا خارج المسجد هم الاثنين الإمام والمأموم، أو واحد داخل المسجد والآخر خارج المسجد، فهنا نشترط ألا تزيد المسافة بينهما على 300 ذراع، يعني حوالي قد إيه؟ حوالي 150 متر. طالما أنهما على هذه الصورة، فالعبرة عندنا الآن بآخر الصف على قول بعض العلماء. وبعض العلماء يرى أن العبرة أو المسافة تحسب من آخر المسجد، وهذا هو الأصح في ذلك. يبقى الآن بنشوف مثلا الناس الذين المصلون الذين يصلون خلف الإمام، عندي صف أول صف ثاني صف ثالث، وبعدين عندي صفوف خارج المسجد، عندي صفوف خارج المسجد، فيشترط ألا يبتعد من خارج المسجد عن المسجد نفسه أكثر من 300 ذراع، يعني 150 متر. لماذا؟ لأن هذا هو حد القرب عرفا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، هذا هو حد القرب عرفا. يعني عايز تقول ان لابد من ان يكون المأمومون قريبين من المسجد؟ نعم، لابد ان يكونوا قريبين من المسجد، وحد القرب هذه المسافة، ما تكونش المسافة زائدة عن 150 متر. طالما ان الواحد بيصلي داخل المسجد والاخر بيصلي خارج المسجد، او نفس الكلام برضو إذا كان الجميع يصلي خارج المسجد، فالإمام مثلا في أول الطريق وخلفه صف أول صف ثاني صف ثالث، وبعدين في طريق مثلا بيمر منه السيارات، ما ينفعش طبعا حد يفترش هذا الطريق من أجل أن يصلي فيه، فصلوا مثلا في مكان متباعد قليلا، نقول لا بأس، لا بأس بذلك، بس أهم حاجة إن هما لا تتباعد الصفوف زيادة عن 150 متر تقريبا، لأنه لابد أن يكونوا قريبين من بعضهم البعض على هذا النحو. لو زادت المسافة على ذلك لم تصح الجماعة، لو زادت المسافة على ذلك لم تصح الجماعة. فإذا هذا شرط. عندي شرط آخر وهو أن يمكن الوصول للإمام من غير زورار وانعطاف. ايه معنى زورار؟ يعني من غير انحراف. فلو وجدنا حائلا يحول ما بين هذا المأموم الذي يصلي خارج المسجد وبين المصلين او بين الامام الذي يصلي داخل المسجد، حائل زي ايه؟ زي جدار مثلا، زي جدار، يبقى هنا الجماعة لا تصح. طيب الجدار ده فيه شباك من خلاله أرى الإمام أو أرى المصلين داخل المسجد، برضو لا يصح، لأن هذا حائل يمنع من الوصول إلى الإمام حتى لو أمكن الرؤية والمشاهدة. طيب عندي باب وأنا الآن أصلي قبالة هذا الباب، نقول إذا وجدنا بابا مفتوحا فلا بأس، يبقى هنا الجماعة صحيحة، لأنه يمكننا الآن أن نصل إلى هذا الإمام. وجدنا هذا الباب مغلقا أو وجدنا هذا الباب مردودا، الجماعة لا تصح، الجماعة لا تصح. يبقى إذن لا بد من هذا الشرط، من إمكان وصول المأموم إلى إمامه، طالما أن هو الآن بيصلي داخل المسجد والآخرون يصلون خارج المسجد، ونفس الكلام بالنسبة لو صلى الجميع خارج المسجد على النحو الذي ذكرناه، يبقى إذن برضو يشترط هذا الشرط أن يمكن الوصول للإمام بدون انحراف أو انعطاف. ليه قلنا بدون انحراف أو انعطاف؟ عشان ممكن واحد يقول ما أنا لو جيت يمينا أو يسارا أو نحو ذلك أستطيع أن أصل الإمام من خلال هذا الباب الجانبي مثلا. نقول لا، ما ينفعش، لا يصح، لابد أن يكون بقبالة الباب، ولابد أن يكون هذا الباب مفتوحا، أو ما يكونش فيه حائل أصلا بينك وبين هذا الإمام. ويشترك كذلك شرط ثالث، وهو ألا يكون هناك حائل يمنع الرؤية. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يشترط أن يرى المأموم الإمام، أو يرى مأموما آخر يرى الإمام، فإذا فعل ذلك صحت الجماعة. يبقى عندي الآن كم شرط في هذه الصورة؟ عندي الآن 3 شروط مع الشرط السابق، يبقى عندي 4 شروط. يبقى نجمل هذا الكلام سريعا فنقول لو صلى الجميع في المسجد فلا يشترط إلا ألا يكون بينهما حائل يمنع وصول المأموم إلى الإمام، غير ذلك القدوة صحيحة والجماعة صحيحة. أما لو كان خارج المسجد أو كان أحدهما بالمسجد والآخر خارج المسجد فيزاد 3 شروط: لا يكون بينهما حائل يمنع الرؤية، يمكن الوصول للإمام من غير انحراف وانعطاف، ولا تزيد المسافة بينهما على 300 ذراع تقريبا، 150 متر تقريبا. فلو زادت هذه المسافة على ذلك ضرت ولم تصح هذه الجماعة. طيب، هذا الذي ذكرناه الآن أجملنا به كلام الشيخ، والشيخ رحمه الله باعتبار أن هذا شرح فيعني ذكر أيضا بعض الفروع، لكن نحن الآن ذكرنا أصول هذه المسألة. ما سيذكره الشيخ كثير منها متفرع عما ذكرناه من أصول. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: ومنها اجتماعهما أي الإمام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات في العصر أو في العصور الخالية. قال: فإن كان بمسجد ومنه جداره ورحبته وهي ما خرج منه، لكن حجر لأجله، يعني في مكان اللي هي ساحة المسجد، يعني ساحة المسجد هي من المسجد، لأن الناس يفترشون هذه الأماكن من أجل الصلاة، فلا حكم المسجد. فلو واحد بيصلي في ساحة المسجد والآخر يصلي داخل المسجد، الإمام يصلي داخل المسجد، يبقى هو كأنهما الآن اجتمع في مسجد واحد، لأن ساحة المسجد هي المسجد، بخلاف مثلا الأماكن التي يتخذها بعض المساجد من أجل إلقاء القمامات أو النفايات أو نحو ذلك، فهذه ليست بساحة للمسجد، ولهذا لا تأخذ حكم المسجد في شيء. فلو وقف المأموم في هذه الأماكن من أجل الصلاة بنقول أنت الآن واقف خارج المسجد، فلابد من توفر الشروط اللي احنا ذكرناها من أجل أن تصح الصلاة. لكن بالنسبة لما يذكره الشيخ الآن، قال: ومنه جداره ورحبته وهي ما خرج عنه لكن حجر لأجله، سواء أعلم وقفيتها مسجدا أو جهل أمرها عملا بالظاهر، يعني هي من المسجد. قال: وهو التحويط، لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده أنها غير مسجد لا حريمه. يعني عندنا الآن الفرق ما بين الرحبة اللي هي الساحة يعني، وبين حريم المسجد. حريم اللي هو إيه اللي احنا ذكرناها آنفا، الأماكن التي بيحتاج إليها المسجد من أجل القمامات، من أجل وضع النعال. طبعا هذا كان قديما، دلوقتي النعال بتوضع داخل المساجد. أماكن صب المياه، يعني مثلا في حالة نزول المطر وما شابه في أماكن مخصصة لأجل ذلك، كان هذا قديما. فمثل هذا لا يعد من المسجد، فالواقف في هذه الأماكن يعلم أنه الآن واقف خارج المسجد، فيراعي الشروط التي ذكرناها الآن. قال الشيخ: فإن كان بمسجد ما الذي يترتب على ذلك؟ قال: صح الاقتداء، وإن زادت المسافة بينهما على 300 ذراع، حتى لو كانت المسافة بينهما بعيدة في العرف، طالما أنهما في مسجد فالصلاة صحيحة والقدوة صحيحة. قال أو اختلفت الأبنية، يعني حتى لو كان الأبنية متعددة لكنهم في النهاية في مسجد واحد. ونفس الكلام فيما تعددت الطوابق، طابق أول طابق ثاني طابق ثالث، طالما أنهم اجتمع في هذا المسجد حتى لو تعددت الطوابق فالصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة، لكن طبعا مع مراعاة الشروط اللي احنا ذكرناها ونؤكد عليها: النية ألا يتقدم على الإمام، مسألة اللي احنا ذكرناها أيضا العلم بانتقالات الإمام من خلال رؤية أو سماع إلى آخره. قال وإن زادت المسافة بينهما على 300 ذراع أو اختلفت الأبنية، بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه، يعني لو كان بينهما حائل، وده الشرط اللي احنا ذكرناه فيما إذا لو صليا في مسجد واحد، شرطنا ألا يكون بينهما حائل يمنع من وصول المأموم إلى الإمام، وإلا لم تصح هذه الجماعة. قال بخلاف من ببناء فيه لا ينفذ بابه إليه بأن سمر، يعني في باب بس الباب ده إيه؟ مسمر، يعني لا يفتح أصلا، فهذا زي وزي الجدار، فبالتالي لا تصح الجماعة. قال أو كان سطحا لا مرقى له، يعني ملهوش سلم. طب لو أنه صلى على سطح، سطح المسجد والإمام بالأسفل، لكن عندنا مرقى عندنا سلم يستطيع أن هو ينزل ويصل به إلى الإمام، لا حرج مش إشكال، بهنا الجماعة تصح والقدوة تصح. لكن سطح لا مرقى له وصل إليه مثلا بالتسلق وما شابه ذلك، لا، بهنا القدوة لا تصح. قال إذ لا اجتماع حينئذ، كما لو وقف من وراء شباك بجدار المسجد ولا يصل إليه إلا بزرار، يعني بانحراف أو انعطاف، بأن ينحرف عن جهة القبلة لو أراد الدخول إلى الإمام. يبقى الآن الشيخ ذكر صورة أخرى في ثنايا الكلام، فيما لو صلى المأموم خارج المسجد برضو هنا القدوة لا تصح، حتى لو كان الجدار هذا فيه شباك، لأن المأموم لا يستطيع أن يصل إلى الإمام إلا بانحراف وزرار عن جهة القبلة، عن جهة القبلة، بهنا القدوة لا تصح حتى لو أمكن الرؤية من خلال هذا الشباك، لازم يكون فيه، ما يكونش هناك حائل، ولو وجدنا بابا لابد أن يكون مفتوحا. قال ولو كان أحدهما فيه، يعني في المسجد، والآخر خارجه، شرط مع قرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا. يبقى ده الشرط الأول الآن، أو هذا من جملة الشروط، فيما لو صلى أحدهما خارج المسجد والآخر داخل المسجد لا يزيد ما بينهما على 300 ذراع، لأن هذا هو حد العرفي، حد القرب عرفا. قال عدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤيا، ده شرط آخر، أو وقوف واحد من المأمومين حذاء منفذ في الحائل إن كان. يبقى لو واحد من المأمومين واقف قدام باب المسجد تماما والباب مفتوح، فجاء بعض الأشخاص عن يمينه والبعض الآخر عن يساره، وبعدين وجدنا أن الصف قد طال بحيث أن أول الصف البعيد هذا صار بعيدا عن المسجد، ما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة طالما أن المأموم هذا يقف الآن أمام باب المسجد والباب هذا مفتوح، فلا بأس بهذه الحالة وهذا لا يضر. قال أوقوف واحد من المأمومين حذاء منفذ في الحائل إن كان، كما إذا كان ببنائين كصحن وصفة من دار، أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء فيشترط أيضا هنا ما مر. يبقى هنا نعلم من خلال ما ذكر الشيخ إن لو واحد مثلا في بيته وبعدين أمامه مسجد، هل يصح أن يقتدي وهو في بيته بهذا المسجد الذي أمامه حتى ولو كان يرى الإمام أو يرى المأمومين الذين خلف الإمام؟ الجواب لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يصل إلى هذا الإمام إلا بانحراف عن القبلة، فحينئذ لا تصح هذه القدوة. طيب نفترض أن هو نزل من بيته ووقف أمام البيت وصلى خلف الإمام، زي مثلا بعض كبار السن ما بيقدرش يروح لحد المسجد، فنزل من بيته وصلى أمام البيت وهو يتابع الإمام أو يتابع الصف الذي خلف الإمام، نقول الصلاة صحيحة، لكن يشترط ألا تتباعد المسافة بينه وبين المسجد، يعني أكثر من 150 متر تقريبا، لأن هذا هو حد القرب عرفا. قال الشيخ: فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود وإن لم تغلق ضبطه لمنعه المشاهدة، وإن لم يمنع الاستطراق ومثله الستر المرخي أو لم يقف أحد حذاء منفذ لم يصح الاقتداء فيهما. قال: وإن وقف واحد من المأمومين حذاء المنفذ حتى يرى الإمام أو بعض من معه في بنائه، فحينئذ تصح صلاة من بالمكان الآخر تبعا لهذا المشاهد، فهو في حقهم كالإمام حتى لا يجوز تقدم عليه في الموقف والإحرام. يبقى هذا الذي يقف الآن أمام باب المسجد في الخارج، أمام باب المسجد المفتوح، هو الآن بمثابة الإمام بالنسبة لمن يصلي معه خارج المسجد، ولهذا بيقول لا يجوز أن يتقدم عليه أحد في الموقف ولا في الإحرام. قال: ولا بأس بالتقدم عليه في الأفعال، ولا يضرهم بطلان صلاته بعد إحرامهم على الأوجه كرد الريح الباب أثناءها، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. قال فرع: لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل، اشترط عدم الحيلولة، لا محاذاة قدم الأعلى رأس الأسفل، وإن كان في غير مسجد على ما دل عليه كلام الروضة وأصلها في المجموع خلافا لجمع المتأخرين. لو وقف أحدهما في علو والآخر في سفل، يعني هذا في طابق والآخر في طابق آخر، القدوة كما قلنا صحيحة، لكن لا بد من شرط وهو عدم الحيلولة، يعني لا يوجد ما يحول من وصول هذا المأموم إلى هذا الإمام. طيب، هل يشترط محاذاة قدم الأعلى رأس الأسفل؟ هل يشترط أن يكون محاذيا لمن يصلي في الأسفل؟ هذه المسألة مما جرى فيها الخلاف، والأصح أنه لا يشترط محاذاة الأعلى للأسفل على هذا النحو. قال: ويكره ارتفاع أحدهم على الآخر بلا حاجة ولو في المسجد، يعني يصلي الإمام في مكان مرتفع أو يصلي المأموم في مكان مرتفع عن الإمام، هذا مكروه إلا لحاجة. طيب لو كان هناك حاجة، زي مثلا أراد أن يعلم المأمومين فصلى في مكان مرتفع، فحينئذ لا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وبعدما فرغ من صلاته قال: إنما فعلت ذلك من أجل أن تعلموا صلاتي، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو دعت حاجة من أجل أن يرتفع الإمام على المأمومين أو أن يرتفع المأموم على الإمام فلا كراهة، أما لو وجدنا أو إذا لم نجد حاجة فنقول بكراهة ذلك. وجاء عن بعض الصحابة أنه رأى أحدهم يصلي على مكان مرتفع فجذبه وأخبره أن هذا على خلاف السنة. طيب، نتوقف هنا ونكتفي بذلك، ونستكمل إن شاء الله بقية الشروط في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك، والمسائل تبقى واضحة بالنسبة إليكم إن شاء الله. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم، وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا.